إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلي على النبي ست بوسعين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينا كامل. الفنان محمد صبحي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ ياريت. لو أنت على خشبة المسرح ومندمج ومنفعل في أداء شخصية، بتوجه نقد اجتماعي مثلا، وفجأة لقيت واحد من الجمهور وقف وقالك يا عم ما تقول يا باسط، هتقوله ايه او تعمله ايه؟ مع اليقين ان ده ما بيحصلش في مسرحنا او في اعمالنا، انما هنفترض هذه الافتراضية يعني، فحب احس وانا على المسرح ان المعنى اللي انا عايز اقوله وصل له، وصل لهذا المشاهد. الفنان محمد صبحي، مين اللي انت مش ناوي تجيبها البر معاه؟ وزارة الثقافة. ايش معنى؟ لغاية لما تدافع عن حقوق الفنان والمثقف في مصر، وانها تحميه من التهمة اللاصقة بيه بان رخصة المسرح حتى الان مكتوب فيها رخصة مالها ليلي، عيب قوي، فانا مش هجيبها البر معاه. مين اللي كان معاك دايما قد القول؟ المسرح، فن المسرح دون فن السينما والتلفزيون هو الفن الوحيد اللي قد القول، وانا ايضا بخاف منه وبحافظ على الكلمة فيه قوي، وهو معايا على قد القول بيديني زي ما بديه. ونقدر نقول ان الفنان محمد صبحي اعماله في المسرح واعماله في السينما فرق السماء بالارض. موافق على الصياغة ان اعمال المسرح واعمال السينما الفرق بينهم بين السماء والارض، المسرح في السماء النسبية والسينما في الأرض السفلية. ليه؟ لأن لا توجد سينما، وكل الفنانين اللي بيعملوا بيها باستثناء قلائل جدا بيتجروا بالقضية دي، ويقعدوا يقولوا أصلا دي مشكلة الموزع، مشكلة السيناريو، مشكلة المنتج، مشكلة المكان، هي السينما كلها كعناصر غير موجودة. وانت كان ايه مبررك؟ لا يوجد اي مبرر، الغنى عايز ألعب فلازم ألعب. الفنان محمد صبحي، ايه الدور اللي مثلته وبعدين وقع من قعر الأوفة؟ في المسرح والتلفزيون اعتقد لا يوجد اي دور وقع من قعر الأوفة، انما في السينما في كتير. موقف على المسرح خلاك مت في جلدك؟ انا فاكر موقف ليا في مسرحية الجوكر. كنت بدخل مسرحية داخلة بعربية نص نقل بكسر الديكور وكده، فكل يوم بعمل عليها اختبار قبل ما اخش على الفرامل والزيت والبنزين، وبعد ما قريت هذا الاختبار وبعدها بنص ساعة فتحت ستارة واشتغلت، فدخلت فلقيت الفرامل مش في رجلي، يعني اكتشفت ان الفرامل سايبة، فكل تفكيري وانا على المسرح كان منصب على ازاي هتصرف ازاي، ولو العربيه دي نزلت على الجمهور دي كارثه حقيقيه، يعني لا بقى روايه كوميدي ولا تمثيل ولا بتاع. فالحمد لله يعني ربنا وفقني اني عرفت تخبط فاضخم كتله من الديكور عشان اوقف العربيه. الفنان محمد صبحي، دور لسه ما عملتوش وريقك بيجري عليه؟ ما فيش دور محدد، انما هو ريقي بيجري دايما اثناء ما انا بعمل عمل معين بفكر في العمل اللي بعديه، فدايما ريقي بيجري لغايه لما ينشف على بال لما اطلع بالعمل الجديد يعني. هل الانتاج المسرحي خلاك على البلاطة؟ لا، مفيش منتج بيخسر، لان الانتاج ده مش عملية واحدة، الا المنتج اللي بيخبط خبطة زي ما بيسميها المقاولة يعني عشان يكسب منها وخلاص ويجري، او يخسر برضو ويجري، انما احنا انتاجنا انا ولين الرملي في فرقتنا هو انتاج مش لتقديم عمل فني جيد او ناجح فقط او يكسب، انما احنا عاملين خطة ان احنا نصنع طيار جديد للمسرح في المكسب وفي الخسارة، فالحمد لله احنا ماشيين بخطة كويسة. الضرب في تمثيل محمد صبحي للركب؟ ده سؤال ولا تقرير؟ وجهة نظر. وجهة نظر. يعني يمكن في رحلة المليون الجزء الأولاني المشهد اللي كان متعمد بيني وبين دلال ده كان متعمد فيه الضرب، ويمكن هي الوحيدة اللي ما كانتش تعرف انها تضرب، انما الاستوديو كله كان عارف، يعني المخرج والمصورين وكده. وطبعا ده عجب الناس، و ما اعرفش يمكن الناس بتحب الأذية. الهمجي يمكن متذكر انا خد لها عصايه في مشهد الشارع، ودي فكرت الناس برضو بالمشهد. يعني انت موافقني ان الضرب للركب؟ هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.